كريما لا يرد من سعى، فأقبل دعاءنا بمحض الفضل، قابل من ألغى حساب العدل، وابن علينا منة الكريم، وعطف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال، واغفر لنا في سائر الأفعال، يا ربي واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك، واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة، واجملنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا ربنا جل سعدا، واختم لنا يا ربي خاتم الشهداء، واجعل بنينا فضلاء صلحا، وعلماء عاملين نصحا، واصلح اللهم حال الآل، ويسر اللهم جمع الشامل، يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه، واملأ بما يرضيك عنه قلبه، يا ربي وانصر ديننا المحمدي، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا ربي بحفظ العلماء، وارفع منار نوره إلى السماء، واعفو وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلمين يا ربنا، واعفو وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلمين يا ربنا.